يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشترط في الوكيل في الطلاق أن يكون ممن يصح طلاقه، فهل معنى ذلك أنه لا بد أن يكون متزوجا أو يكون ممن لا لو ما هو متزوج يعني يصح منه الطلاق لأنه عاقل لوجود عقله فيه ويعرف معنى الطلاق. نعم.